هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. بداية جميلة من الدكتور علاء حسين صابر بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وأيضا بالجامعة الأمريكية، وعازف العود والقانون الشهير. أهلا بيك دكتور علاء. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي أقول للسادة المستمعين أن أنت كنت ضيفنا من حوالي سنتين أو أكثر يا دكتور، يبقى لك كتير قوي ما جيتلناش في اوتار موسيقية. مشرفنا النهاردة، ويا رب بتكون حلقة جميلة ومثمرة وممتعة بنغمات جميلة من آلة العود اللي بتصطحبها معاك. يا رب ان شاء الله، وانا مبسوط جدا انا مع حضرتك تاني ومع البرنامج الجميل، وسادة المستمعين يا رب نكون ضيوف يعني جمال عليهم يا رب ان شاء الله. يا رب. دكتور علاء، اسمح لي نسترجع كده بدايات حضرتك الموسيقية اللي يمكن بدأت مبكرا جدا. ومن المعروف ان الوالد العازف القدير الفنان حسين صابر عازف العود الشهير، والوالدة ايضا دكتورة فاطمة ممتاز استاذة نظريات وتأليف. هذه النشأة الموسيقية اللي انت بدأت، يعني نقول ايه، بداية مواهبك الحقيقية ظهرت في هذه الأسرة. طبعا، هي المزيكا كانت موجودة في البيت زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، الوالد والوالدة وكده، فانا كنت طالع شايف كل الآلات قدامي. عندكم في البيت بيانو وعود وكل الآلات؟ بيانو وعود، كان في كمانجا كمان وانا صغير. فانا حبيت العود اكتر، فان والدي كمان كان طبعا بيحبه اكتر حاجه. فانا بقيت كده كل شويه امسك العود من وراه. كانت الشقه كان سنك كام دكتور علاء؟ كنت سني حوالي 6 سنين وقتها. ده بدايه مبكره قوي. فبدات ان انا احاول، وهو يعني والدي في الاول كان حاسس انه يعني مش عارف انا هكمل او هحب العود ولا مش هحب العود، فكان سايبني شويه كده لغايه ما لقى ان انا لا هتعلم بقى، فمسكني بقى ابتدى يعلمني بجد. ابتديت اول حفله طلعتها كنت 9 سنين وشويه او 10 سنين تقريبا. تفتكر لعبت فيها ايه او كان ايه ظروفها؟ طبعا كنت في اوبريت لعبه الامثال، ده لحنه المرحوم عمار الشريعي. الله يرحمه. ولعبت محسوب كومباس بتاعت سيد درويش، كان مغنيها في الوقت ده الفنان ايمن فتحي درويش، النجم الكبير طبعا. وكانت محبوبه جدا من الناس، وانا كنت بحبها ولعبتها. فاكر حاجه منها دكتور علاء نسمعها كده؟ طبعا، اتفضل. Thank you. اعتقد ان انت قدمتها في برامج الاطفال كمان في التلفزيون. كان سنه كام دكتور علي؟ كان سنة يعني 1990 بالضبط. كنت مع الإعلامية الكبيرة طبعا في قناة تانية ونفس فقض. وكان في برنامج للأطفال كان اسمه برنامج نغمات صغيرة في الوقت ده. وهي كانت يعني كنت أنا عملت معها حلقة قبل أوبريت لعبة الأمثال على طول. وهي كتر خيرها هي اللي رشحتني أستاذ محمد فاضل المخرج الكبير طبعا. وقالت لي انا شفت طفل بيلعب عود وكده فهو لها طبعا دي حاجه جميله. ورحت وقابلت استاذ محمد فاضل وعملت الاوبريت اللي هو لعبه الامثال. كنت انا والنجمه الكبيره غدا رجب والنجمه محمد نور. فكنا مجموعه اطفال كده جميله في الاوبريت. الاوبريت كله كان عباره عن اطفال وكان معانا فنانه العظيمه الراحله هدى سلطان. في تسجيل كان بمدام هدى سلطان الله يرحمها وفي تسجيل كان بمدام أمينة رزق الله يرحمها. تمام. بعد كده الانطلاقة بقى والدراسة الفعلية للموسيقى وآلة العود والقانون وآلات كتير هنذكرها من خلال الحلقة. هو موضوع تعدد يعني ان في آلات ثلاث آلات انا بلعبهم وكده هي ابتدت الاول بفرقة الاطفال في التلفزيون. تمام. لان بعد يعني قدمت برامج والحمد لله لقيت نجاح كويس جدا مع والدي وكده. كنا بنطلع نعلم العود مع بعض هو يعلمني وانا ادي ثنائي جميل ثنائي كده يعني كانت حالته حلوه جدا الحمد لله. فبعد شويه مدام صفاء قطب يعني قالت طب تعالوا بقى نعمل فرقه من المواهب اللي ظهرت في البرنامج ده. تمام. فبقيت انا موجود كده وشايف بقى جنبي القانون وشايف جنبي الكمانجة وشايف جنبي الجيتار والأورج والإيقاعات وكده. غير ان انا طبعا كنت والدي الأستاذ الكبير الدكتور حسين صابر كان في تسجيلات كتير وحاجات كتير وهو بياخدني وقتها. فانا على طول شايف كل الآلات قدامي فكل الآلات بتشدني. فبقيت اقعد اجرب كل آلة شوية. اقعد اجرب القانون شوية اقعد اجرب احاول مع الكمانجة شوية. بس اكتر حاجة شدتني بعد كده هي القانون. اكتر من العود؟ لا مش اكتر من العود هي بس يعني اكتر حاجة شدتني بعد العود. يعني كنت مستمرة في دراسة العود زي ما انا وكنت بلعب عود طبعا زي ما انا. لغاية ما في فيلم معين هو حبيت الموسيقى بتاعته جدا وكانت الموسيقى بتاعته كلها قانون. فيلم ايه يا دكتور علاء؟ اللي هو فيلم حد الصيف بتاع استاذ محمود مرسي الراحل العظيم طبعا. هو كان دوره في الفيلم ان هو عازف قانون وده كان اول تسجيل فنان ماجد سرور على القانون. كانت الموسيقى تصويرية لأستاذ حسن أبو السعود الله يرحمه. الله يرحم. فكان في جملة حلوة جدا فأنا حبيت الجملة ومن ضمنها حبيت صوت قلت القانون. فبدأت بقى عايز أعزف اللي أنا بحبه. فبدأت بقى كل ما نبقى في بروفا في فرقة الأطفال وأنا شايف القانون جنبي أقعد على القانون وأحاول عليه وكده لغاية ما والدي يعني حس بقى إن أنا عايز فعلا أتعلم قانون بجد فاشتري لي قانون. وبدأت بقى رحلة إن أنا أتعلم قانون كان عمري حوالي تقريبا يعني بين 12 و 13 ما شاء الله. كان نفسنا يكون القانون معاك برضو ولكن يعني نقول القانون آلة كبيرة شوية ومساحة الاستوديو صغيرة إلى حد ما اللي بنسجل فيه. فإن شاء الله يكون في بقى لقاءات تانية يعني بآلة القانون برضو بإذن الله. وحضرتك كمان جايب سي دي عليه شغل جميل للقانون والعود وكله هنستمتع بيه إن شاء الله. سلام مستمعين إن شاء الله. نسمع إيه كده ناخد يعني فصل موسيقي على آلة العود ونستكمل الحوار معك دكتور علاء حسين صابر. هنسمع حاجة من آخر فكرة كنت أنا عاملها في حفلتي في الأوبرا ويا رب حوار بين الشرق والغرب. هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. اتفضل. Thank you. سيدتي سيدتي نستكمل معكم هذه السهرة من أوتار موسيقية بعد موجز لأهم وآخر الأنباء. قام البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية الليلة بزيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وخلال اللقاء أعرب البابا توادروس عن شكره للملك سلمان لدعم السعودية لمصر، وأكد البابا توادروس عمق وصلابة العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، كما أعرب عن تقديره لرعاية سلطات المملكة للمصريين العاملين بالسعودية مما يعكس أخوة الشعبين. من جانبه أكد خادم الحرمين الشريفين دعم المملكة الكامل لمصر في كافة المجالات. هذا وقد امتد اللقاء إلى مأدبة عشاء أقامتها السفارة السعودية بالقاهرة على شرف خادم الحرمين الشريفين، وحضرها كبار رجال الدولة. يشار إلى أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه بين العاهل السعودي ورأس الكنيسة الأرثوذكسية. من القاهرة قدم لكم سيدتي سادتي آخر وأهم الأنباء. أما الآن فعودة مرة أخرى إلى سهرة الليلة وأوتار موسيقية. جميل دكتور علاء حسين صابر بكلية التربية الموسيقية والجامعة الأمريكية والعازف الشهير على مجموعة من الآلات. جميل هذا الحوار بين الشرق والغرب. دايما كان في معتقد ناس كتير ان العود آلة شرقية، يعني ما ينفعش تلعب غربي، ولكن فعلا انت اثبتت ان العود آلة نقول لكل يعني التنويعات الموسيقية. ما هو ده حقيقي فعلا، لأن العود زي أي حاجة في الدنيا لما بنحبها هي كمان بتحبنا. فحبيت الموسيقى الشرقية عليه، فهو كمان حب اللي أنا بسمعه. تمام. فأنا عايش وسط الناس، بسمع كل حاجة هما بيسمعوها، وبسمع كل الأغاني اللي بيحبوها واللي ما بيحبوهاش كمان بسمعها. نسمع كل الستايلات المزيكا اللي موجودة حوالينا في الدنيا كلها، وبحب ان انا اعزفها. هي هو الموضوع بدأ من ان انا بسمع حاجات حبيت ان انا اعزفها. فطبعا العود آلة شرقية أصيلة وبتعبر عن موسيقتنا جدا، وبتعبر عن احساسنا الشرقي، وفيها طعم مصر كلها بجد. ولكن هو في النهاية هو آلة بتصاحبني، يعني زي صاحبي، فهو برضو بيقول اللي انا عايز اقوله. هو زي ما يكون لساني اللي انا بتكلم بيه، زي ما كلنا بنتكلم، ممكن معظمنا يعني بيتكلم عربي وبيقدر يتكلم لغه انجليزيه او فرنسيه او المانيه، فده برضو لساني اللي انا متعود ان انا اخاطب الناس بيه. فكان ليا رساله معينه كنت عايز دايما اقولها من خلال المزيكا، فكر يعني او اعتقاد بيدور جوه عقلي، ان الرومانسيه اللي اختفت الى حد كبير من حوالينا. الرومانسيه موجوده بكل لغات العالم، مش موجوده باللغه العربيه بس، موجوده بكل لغات العالم، موجوده بالعربي وبالانجليش وبكل لغات الدنيا. فهي موجوده اوريدي كمان بكل الاشكال الموسيقيه اللي موجوده في الدنيا. طب ازاي العود يقدر يعبر عن كل ده، وازاي القانون كمان يقدر يعبر عن كل ده؟ في امثله كتير، وفي الحان ممكن تتقال بالعود، وفي حاجات ممكن بالعود وبالقانون كمان. في امثله موسيقيه كتير ممكن تتقال بالعود وبالقانون تعبر عن الرومانسيه اللي موجوده في حياتنا، سواء كانت شرقية أو غربية. أو غربية. إيه رأيك نسمع حاجة من السي دي لحضرتك؟ يعني بنشكرك إن أنت جبته لنا معاك في الاستوديو النهاردة، من حفل حوار بين الشرق والغرب، وتكون في بقى آلة القانون اللي ما قدرناش نجيبها للاستوديو النهاردة. إيه رأيك نسمع؟ طبعاً طبعاً. نسمع طبعاً. إيه تختار لنا إيه؟ في حاجة دايماً أنا بحب أبتدي بيها على القانون، بحب أبتدي بيها كل حفلاتي. موسيقى حتى آخر العمر للراحل العظيم عمر خرشد، هي موجودة معنا، ويا رب تعجب السادة المستمعين إن شاء الله. نسمعها حالا. أكيد زميلنا مهندس الصوت أحمد السداوي جاهز بيها بإذن الله. جميل دكتور علاء حسين صابر، وتفاعل جميل كان للجمهور من خلال الحفل. الحمد لله. دكتور علاء اسمح لي ننتقل بقى لرسالة الماجستير والدكتوراه، ودول كانوا يعتبروا ايه نقلة في حياتك الموسيقية. اسمح لي بالماجستير، كانت الرسالة عن ايه دكتور علاء؟ الماجستير كانت عن سوناتة الرابعة عند بيتهوفن ودور البيانو فيها. الله. لان انا في الكلية تخصصت في تدريس البيانو. فكان طبيعي الماجستير والدكتوراه عن البيانو. الماجستير كان عن دور البيانو المصاحبة، يعني الخط الثاني او اللحن الثاني مصاحب للحن الاساسي عند في سوناتة الرابعة. والدكتوراه كانت عن دور البيانو ايضا في ثلاثيه للبيانو وبرامز. تمام. اتجاه موسيقي اخر خالص. انا يعني ملاحظه يعني ما كانش الموضوع اساسه ولا العود ولا القانون. لان انا بحب العود والقانون كالات عزف، لكن في نفس الوقت بعشق الموسيقى كلها عموما، سواء كانت موسيقى كلاسيكيه او موسيقى شرقيه او حتى يعني اي موسيقى موجوده في اي حته في العالم انا بحبها. اسمح لي دكتور علاء حسين صابر، اللي بيحضر حفلاتك الاخيره بيتعجب شويه تعزف على العود وانواع مختلفه من العود، يعني عود كهربائي بتسموه او عود كلاسيك والقانون الاله الشرقيه الجميله، واله ثالثه كمان البوزو. خلاص يعني للاسف ما عرفتش اجيبه معايا. ايه بقى يعني التجميع الجميله بين الثلاث الات دي؟ هقول لحضرتك، لان هي كل اله فيهم ليها طعمها، كل اله فيهم ليها صوتها الخاص والمناطق الحلوه فيها، وليها كمان اسلوب موسيقي ممكن اكون انا اتشدت ليها عن طريقه. يعني انا طبعا اتشدت للقانون زي ما قلت لحضرتك لانه كان موجود قدامي. فكان في ولد زميلي اسمه احمد، هو بس ما كملش في المجال. فهو انا حبيت القانون عن طريق سماع صوت الاله منه. لكن آلة البوزو كمان ليها استعراض كتير بقى. ليها اشكال تركي وليها اشكال شامي، حتى هي في الصناعة ليها طريقتين في الصناعة. في طريقة اللي هي مستخدمة في بلاد الشام في لبنان وسوريا وكده، وليها طريقة اللي هي التركي. تمام. وليها كمان طريقة اليوناني، لأن هي أصلا كمان جاي منها آلة البوزوك أو البوزوكيا اللي هي اليوناني. اللي هي بنسمعها في الميوزك بتاعت زوربا. بس في الاخر بقى بيبقوا كلهم ابنائي، ولا في حد بقى كده يعني العود اكتر لا القانون لا آلة البوزق، يعني انهي بقى قريب لقلب كده دكتور علاء؟ لا هما والله كلهم واحد. بس اللي ممكن يفرق شويه يعني ستايل المزيكا اللي انا هلعبها. يعني ممكن مثلا احس ان المقطوعه دي فيها غنى مثلا شرقي شويه اكتر، فاهمين للعود شويه. لكن مش معنى كده ان بحب حاجه اكتر من حاجه. دكتور علاء حسين صابر، يا رب يكون الساده المستمعين مستمتعين معانا بمجموعه يعني نقول المقطوعات الموسيقيه اللي بتقدمها، سواء على اله العود اللي انت بتصطحبها داخل الاستوديو او من خلال السي دي اللي حضرتك جايبه لنا. يا رب يكونوا مستمتعين بالحوار وبالمقطوعات يا رب. ان شاء الله يا رب. اسمح لي أسألك عن حال موسيقانا الشرقية، وانت يعني نقول دكتور شاب وعازف قدير، تقول ايه عن حال الموسيقى الشرقية يمكن في الوطن العربي ككل، مش في مصر بس واحنا في 2016؟ لا هي طبعا يعني كان حاصل حالا من ان الموسيقى العربية اختفت شوية. وجود الآلات الغربي ووجود الجيتار والدرامز والآلات بالشكل اللي احنا حبيناه في الأغاني اللي بنسمعها في العادة، ده وقف شوية من ظهور الأغاني الشرقية بتاعتنا، ولكن هترجع تظهر، وبدأت فعلا تظهر بقوة برضو. لو أخذنا بالنا في الفترة الأخيرة من البرامج اللي هي اكتشاف المواهب والحاجات دي، يعني في حاجة يعني بقف عندها في التفكير كتير جدا، برامج اكتشاف الأطفال. تمام. برامج اكتشاف الأطفال المغنيين اللي هم رائعين جدا وكلهم إن شاء الله هيكون ليهم، ولقينا إن هم بيغنوا القديم، بيغنوا لعبد الحليم وشادية ونجاة، محدش فيهم اختار حاجة جديدة. ده شيء جميل، ده شيء لفت نظري جدا، شيء جميل جدا، لان هم بيعملوا ده من هم صغيرين وبيغنوا قديم من هم صغيرين، فده طبيعي يعني. اداني احساس ان هيبتدي احساسهم يتشكل على الاحساس ده، هيبتدي الطفل اللي بيغني دلوقتي لأم كلثوم ولعبد الوهاب ولمحمد فوزي والفريد الأطرش وكل النجوم الكبار، طب ما هو هيطلع برضه حابب اكيد الشكل ده من الموسيقى. فبتصور ان هو لو كبروا هما بيحبوا نفس الشكل، لما بعد 15 سنه او بعد 20 سنه لما يجي هو يعمل اغاني خاصه بيه هيعمل ايه؟ تمام، هيكون ذوقه قريب من الشكل ده. فهو ده دلوقتي هيخلي الموسيقى الشرقيه تطلع اكتر. واعتقد ان دور كليه تربيه موسيقيه ومعهد الموسيقى العربيه باكاديميه الفنون وكل الاماكن اللي بتقدم الموسيقى الاصيله الحفاظ على الهويه الموسيقيه لينا. طبعا طبعا اكيد. دكتور علاء اسمح لي نسمع بقى حاجه من خلال آلة العود كده نختم بيها الجزء، ويعني لازم يكون في الحلقه القادمه معاك ايضا نستكمل الحوار، لسه ما تكلمناش عن نقاط هامة كثيرة فرقة الفنان عمر خيرت ودورك فيها وأشياء جميلة قوي عايزين نتكلم فيها إن شاء الله، نستكملها في الجزء الثاني من الحوار في الحلقة القادمة، ولكن نختتم حلقة الليلة بحاجة إن شاء الله. اتفضل. مسك الختام من خلال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الرائع، وكان يعني عزفه على آلة العود يعني بنتفاعل معاه قوي كلنا. طبعا دكتور علاء حسين صابر شرفتنا، وتوعدنا ان احنا نكمل الحوار الأسبوع القادم ان شاء الله. دكتور علاء ان شاء الله تحت أمر حضرتك طبعا، وأرجو ان احنا نكون ضيوف ممتعين للسادة المستمعين إن شاء الله. كل الشكر للدكتور علاء حسين صابر بكلية التربية الموسيقية والجامعة الأمريكية والعازف الشهير على آلة العود والقانون والبزق، وكل الشكر لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.